بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر من إداريين وعاملين فرق التصوير والدارسين والدارسات ورجال الكهرباء جميعا والأساتذة الكرام جميعا، لهم الدعاء لصلاح الأحوال والرضا من الله عز وجل وقبول أعمالهم. أيها الأحباب، يقول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. سورة إيه؟ سورة الصاد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فترجع القرآن الكريم يقول، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما معنى هجر القرآن؟ هجر القرآن على أنواع: هجر تلاوته، هجر إيه؟ وهجر تدبره، وهجر العمل به. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شافعا لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته ويتدبرون معانيه ويعملون من أجر القراءة، أجر التدبر، أجر العمل، أجر العمل بما في القرآن، أجر تدبر القرآن، أجر تلاوة القرآن. كل ذا يشمل إيه؟ كلمة هجر. ثانيا، ونبهت حضراتكم قبل أن الآية إذا كان فيها قراءتان إن اتحد المعنى فالأمر واضح، يبقى لغات. إن اتحد المعنى فالأمر إيه؟ واضح. وذلك كثير في القرآن: العسر والعسر، إنما العسر يسرا، ميسرة وميسرة، البخل والبخل، وغير ذلك كثير. أما إذا اختلف المعنى كما هنا، أنا بدينا هنبدأ من مين؟ ما ننسى. نعم. طب دي واحدة بس، خلص كلمتين وابدأ أيها الوالد الأول. ما فيها قراءتان: ما ننسخ من آية أو ننسها، وننسخ به ضم وكسر كف. ابن عامر الشامي يقرأ ننسخ، نسخ وأنسخ. نسخ أمر بإزالتها، نسخها الله تعالى من الكتاب. ننسخ نأمرك إيه؟ أو يأمره جبريل بالنسخ. ننسها وننسأها، نأسها بأحراق النزولة. ننسها ننسك إياها من النسيان. الجواب: ما شرطية، ما شرطية. وننسخ بعد الشرط ممزوم وعلامة جزمه إيه؟ السكون. أو ننسخ، نأتي جواب الشرط، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم؟ الاستفهام له معاني كثيرة. أصل الاستفهام في اللغة إيه؟ السؤال زيد في البيت أم ليس في البيت مثلا، قد يخرج عن هذا للتقرير، يعني التقرير معناه إيه؟ أني فعلت ذلك بعد. ألم نشرح لك صدرك؟ الإجابة إيه؟ بلى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. الاستفهام إيه؟ تقدير. اتفضل يا سيدي. أيوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه ورضي عنه وعن شيخنا ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرين بالأسحار ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن الله تعالى خلق ريحا تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. لا إله إلا الله. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقوم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقوم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقوم الغافلون. خلاص انتهى الليل، خلاص هيقوم يعملها، هم يصلوا بس الفجر. طب بقول له دور من الساعة 7 بقى عند الشمس ما تطلع، ليقوم ايه؟ الأبواب. ما يستحقوش ان حتى نلاقي عليهم حتى، يعني اشوف ابنائي. ينبغي ان يكون لنا جميعا حصة من الليل ولو قليلة. فاذا انتبهت من الظلام بليلة فاستغفرا للمسلم واعوذا. فلركعتان من الظلام بليلة كنز بدار الخلد أدوم أم بلى. ركعتين: فاستكثرن من الكنوز لفاقة تأتي عليك ولا نسيب ولا ولا. وكان أبو القاسم الجنيد سيد الطائفة رؤي بعد موته فقال: ما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها ساعة السحر. وهذا لعل منه رضوان الله عليه إشارة إلى أنه وجد عظيم الأجر في ذلك، إلا فهو عظيم القدر. وكان الإمام أبو جعفر أحد القراء العشر، رؤيا وهم يغسلونه بين على صدره بياض كورقة المصحف، فلم يشك أحد أنه نور القرآن، أنه نور القرآن. ورأى رؤيا بعد موته فقال: بشر أصحابي وكل من قرأ بقراءتي أن الله تعالى غفر لهم واستجاب فيهم دعوتي. وكان كل ليلة يدعو لمن قرأ بقراءته. تفضل يا سيدي. أي ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. نعم. أيها الولد، رؤي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني لا يكونن الديك أكيس منك. لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال لقد هتفت في جمح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. أأزعم أني هائم ذو صبابة لربي ولا أبكي وتبكي البهائم. نعم هذا بالله التوفيق. ما بسم الله الرحمن الرحيم ننسخ وننسخ ننسخ ابن عامر الشام وننسخ به ضم وكسر كف وننسها مثله من غير همز دكت إلى فتكون القراءات فيها هكذا ما ننسخ من آية أو ننسها دي لمين نافع وعاصم والكسائي وحمزة ما ننسخ من آية أو ننسأها ننسأها ابن كثير وبعمر ما ننسخ من آية أو ننسأها ابن عامر ففيها قراءات والقراءتان كالآيتين نأتي بخير منها أو مثلها جواب الشرط جواب ما ألم تعلم الاستفهام هنا إيه للتقرير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه ذلك ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أيضا الاستفهام هنا للتقرير ملكا وخلقا وعبيدا كل شيء لا يخرج عن ملك الله وخلق الله وأمر الله إلا جاء إبليس لبس على كثير من بني آدم حتى أوهمهم بأن هناك إلها للخير وإله إيه للشر والأمر ما ينفعش على كده طبعا ما ينفعش إلهين أبدا لو كان فيهما آلهة لفسدت ولعلى بعضهم على بعض وكذلك لبس على الناس في الشمس شوف الشمس منوره ازاي وحلوه ازاي ومش عارف ايه تعالي يا شمس الشمس زي ما قلت لحضراتكم مقهوره ومرضوبه وبيجي عليها وقت يا عيني يروح النور منها لو استضافت بقى وقتلك النور بتاعك ما تعرفش احنا اللي بنصلي ورسول صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم يا سيدنا ابراهيم الناس كان يحفظ الكواكب طيب بقول لك خلينا عين جريهم ونشوف اخرتها معهم ايه فلما جن عليه الليل طب بالمناسبه آزر عم ابراهيم اما ابواه فقد نص القران على استغفاره لهما في اي ايه لا نص مش بقول الاخ اخبر نص على انه استغفر لابويه ها كمل بقى بعده ها كمل يا هتيجي الان معاك مش حافظ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله وأعرب الأعراب لا هي في الآيات طول بالك بس يا سيدي لا تعجل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نص العلماء مش من عندنا. ها هاي أن ربي ها ها وهي الآية دي يعني الوالدين الأب والأم، لكن في سورة إبراهيم أو في غير ذلك، لأن عادة العرب حتى احنا ما زال عندنا الكلام ده موجود في الأرياف، الأب يابا يقول لأخواته بقى أخوة الأب عم محمد عم خالد بقى أبويا فلان أبويا فلان. فأول نص في القرآن على أبو إبراهيم ذكر باسمه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قرأها يعقوب آزر يعني يا آزر. نعم أيوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذه بالنص أول مرة نص على اسمه، وبعد ذلك ذكر سبع مرات في القرآن لأبيه بس. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، وفي سورة الصافات، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة إيه الشعراء، وكمان وفي سورة التوبة فضل موضع. نعم في سورة قول معايا الصافات، لا الأخير فين المهم هو سبع مواضيع. يلا يا أم أم تقولون الآية بعدها إيه؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فما لكم من دون الله. ألم تعلم استفهام تقرير يعني أنك على علم بذلك، أن الله على كل شيء أراده ويريده قدير، ومنه ذلك منه إيه النسخ والإزالة. النسخ معناه في الله الإزالة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ بلى، ملكا وملكا، فهو الملك وهو إيه المالك، وخلقا فهو خلقهم جميعا وعبيدا له عز وجل. وما لكم من دون الله غيره من أولياء ينصرونكم، أو من دون الله عز وجل إن أراد بكم شيئا، ولا نصير ينصركم من دونه. ثم لما سألوا رسول الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وسألوهم مش عايز تعمل لنا إيه وتسوي لنا إيه، قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فقد تطلبوا منه قالوا أرنا الله جهرا، وطلبوا منه آيات غير ذلك. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر الله عز وجل عن عداوة أهل الكتاب والمشركين، وأنها عداوة متأصلة في نفوسهم ملهاش حل. لو فيها ناس ما فيش حل الايه عداوة ما لهاش حل. فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب. لو مصدرية، وإنما تكون مصدرية بعد ود أو تمنى، كقوله تعالى: يود أحدهم لو يعمروا. وقد سبق ذلك، يعني بعد أن، يعني تعمير 1000 سنة. يود أحدهم إيه؟ تعمير 1000. فلو هنا مصدرية، ولو معنى أنها مصدرية أنها تؤول الفعل معها بمصدر، ويكون له موضع من الإعراب زي الموصولات الحرفية أن وما وأن، ولو بعد إيه؟ مود أو يود، مثل قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدر ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، والواو الجماعة فاعل. وأن والفعل في تأويل مصدر تقديره إيه؟ إعرابه مبتدأ، والخبر خير. كذلك هنا بقى لو، نعم، وما وما أيوة زي ما ودوا ما عنتكم، أن ودوا عنتكم، ما وأن وأن وكي، نعم. أود كثير يتمعن من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان، أم تريدون أن تسألوا رسولكم. ود كثير يتمنى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. حسدا مفعول لأجله، يعني من لأجل الحسد الذي في أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يتمنوا أن يردوكم بعد الإيمان كفار. ود حسدا من عند أنفسهم. فأمر الله تعالى، سبحان الله، انظر إلى أمر الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم. حتى يأتي الله بأمره بالجهاد. وده كله قبل الأمر بالجهاد الأمر العام في قوله تعالى، الآيات في أكثر من 70 أو 80 آية في القرآن الكريم منسوخة الجهاد. كل آية فيها الصبر والأمر بالصبر دي منسوخة، منسوخة بعموم الجهاد، من مثل قوله تعالى بقى في سورة التوبة: الكفار بينقسموا إلى قسمين، أهل الكتاب ووثنيين ولا دين لهم. أما أهل الكتاب فالأمر واضح جدا، إما الإسلام وإما السيف وإما إيه؟ الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان نصارى الموجودين في مصر يؤدون الجزية إلى سنة 1885 من الميلاد، الآية الثانية بقى في عموم الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ها، لا، الإسلام أو السيف. نعم، ده الآية أول ما أذن للقتال، أول آية نزلت في الإذن إيه بالجهاد في سبيل الله. طبعا كانوا يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فيقول له لم أمر حتى هاجر، فكان أول آية نزلت في الإذن بالقتال أذن أو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وحصل بقى الغزوات قبل غزوة بدر الكبرى، لكن غزوة بدر الكبرى دي اللي كان فيها إيه عز الله الإسلام وقبيلة وخذل الشرك والمشركين، وكان الملائكة باشرت القتال فيها، وكانوا خارجين من مكة من المدينة زادها الله شرفا كل ثلاثة على بعير، كان عددهم 313، وكان معظمهم من الأنصار، كل ثلاثة بيعتقبوا بعير، يركبوا ايه واحد يركب واثنين يمشوا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو وسيدنا علي ومين ابو مرشد الغنوي ولا مين الثالث تقريبا هو. نعم، ايوه. فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك، قال ما انا ما انتما باقوى مني وما انا مستغنى باحوج الى الاجر منكما. يعني حتى التقى الجمعان وكانت النتيجة المذهلة، 313 معهم تقريبا 70 بعير ومعهم 6 سيوف ومعهم درعان ومعهم اهتال، وينتصروا على 1000 برجالهم بسلحهم بكل كله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يلا اتفضل. هو في الأدلة قليل، هو يوسف كيف شاء، أنت فاهم، هو يوسف عباده بما شاء وكيف وأي شيء شاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وذلك للحسد، حسد المفعول لأجله من عند أنفسهم. ثم أمر الله تعالى بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة، الصلاة أحد أركان الإسلام، وليس يقول صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولله در القائل أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فلا يفعلن بوجهك الغرب. والطردة الجلد الطردة، فلا يفعلن بوجهك الغرب البلا، البلا في القبر، فعل الظلام بصورة الشمس. وأقيموا الصلاة، وينبغي للمصلي أن يقف بين يدي الله خاشعا، لأن إحنا الفقهاء حكمهم إذا قال الله أكبر وكان حاضر بس ثانية واحدة بس بنقول له صلاتك صحيحة. وبيصلي بقى ورا الشيخ أحمد أبو بكر. الشيخ أحمد أبو بكر يركع هو يركع. يرفع هو يرفع. ودماغه إيه؟ سرحانة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صلاته إيه؟ لكن بقدر إقبالك على الله يكتب لك من صلاتك. انظر كيف تصلي. وهذا الموقف للعبد موقفان، موقف في الدنيا وهو الموقف في الصلاة، وموقف بين يدي الله يوم القيامة. فمن أحسن في الموقف الذي في الدنيا أحسن الله إليه يوم القيامة، ومن قصر وأساء فياويله. وآتوا الزكاة. أيها الأحباب، قد نبهت حضراتكم كثيرا وما زلت أؤكد. أتدرون على ماذا؟ الزكاة. كل واحد، كل ذي مال، كل من عنده مال يجب عليه أن يتأكد من أمرين. كل إنسان عنده نصاب من المال يجب على تاجر عنده مال في البيت، عنده ذهب، يجب عليه التأكد إيه؟ الأمر الأول أنه أخرج القدر الواجب فعلا، يزيد جنيه ما ينقص جنيه. هذه الأمر الأول. طيب الأمر الثاني، وصول هذا القدر للمستحقين فعلا. لأن الزكاة عبارة عن إيه؟ اسم لمال معلوم مخصوص، يخرج من مال مخصوص على وجه مخصوص، يصرفه لطائفة مخصوص بشرائط مخصوص. طيب هل يبرئ صاحب المال ثقته في أحد؟ راح أعطى سيدنا الشيخ في الجامعة، والشيخ رجل محترم، فأنت أراد الجماعة بتوع الجامع وقال لك الباقية بقى في سبيل الله. شوف حضراتكم، عايز توكل وكل من تثق به. إذا وكلت إنسان إمام مسجد جمعية مصلحة ولم ينفقها كما أمر الله فأنت لم تخرج الزكاة. وكل مال أخرجت زكاته فليس بكنز. انتبهوا، كل مال إيه؟ ولو كان قناطير مقنطرة من الذهب والفضة أضعاف أضعاف. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان نصاب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عزم منين؟ كل واحد يخلص نفسه وأقيموا الصلاة ايتوا بها تامة. الإقامة غير الأداء، أداء الصلاة. إقامة الصلاة يعني إيه؟ إقامتها أن تأتي بها بشروطها وخشوعها، والخشوع هو سر الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واجهد لتحضر في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال منازله. لا تنس أن الله ناظر قلبك ها وحضوره وشهوده لك فوجلا. وما تقدم ما شرطين تقدموا لأنفسكم من خير للبيان تجدوه عند الله، تجدوا جزاءه وافيا عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هودا جمع هائج يعني يهودي، قال ذلك ونصارى نجران ويهود المدينة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، صح كده؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخلها إلا النصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم أكاذيبهم وخرافاتهم. هل عندكم دليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم. هل عندكم دليل على ما تقولون أم على الله تفترون؟ إن كنتم صادقين فيما تقولون أين الدليل؟ بلى يدخلها غيرهم، ها بلى من خص الوجه لأنه أشرف أعضاء الجسم. بلى من أسلم وجهه لله هو محسن. والإحسان كما فسره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في العبادة وفي المعاملات وفي اليقظة وفي النوم، يبقى حياتك كلها إحسان. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهود المدينة ونصارى نجران قالوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. والكتاب كتاب التوراة في تصديق لعيسى، والإنجيل في تصديق لموسى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وفيه تصديق التوراة للإنجيل والإنجيل للتوراة. كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم؟ المشركون. قالوا إن احنا بس على الحق، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيثيب المطيع ويعذب العاصي فيما كانوا فيه يختلفون. نزل في منع المشركين للمسلمين من دخول الحرم في الحديبية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر بدل اشتمال، يعني منع ذكر الله في المساجد، وسعى في خرابها. هؤلاء أخيفوهم لأنه ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أخيفوهم، فلا يدخلوها إلا إيه؟ خائفين. لهم في الدنيا خزي، ذل وهوان وجزية وقتل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال تعالى: لما تحولت القبلة. طبعا الأمر ليس صعبا، تحويل القبلة الله يفعل ما يشاء، ولله المشرق والمغرب. أو لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيث توجهت به، يعني ركب البعير بتاعه متجه الشرق متجه الغرب وهو يصلي. هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم، لأنه قال يجوز ترك استقبال القبلة في السفر على الراحلة وفي شدة الخوف. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فيوجه كيف شاء ويقبل الصلاة طالما أنها كانت حسب الأمر. يعني ممكن الإنسان يبقى راكب حصان ويطلع من مصر رايح المنيا، ممكن أصلي وأنا راكب الحصان؟ ممكن. فإنما تولوا فثم وجه الله حيثما كان بأمر الله، ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا وعبيدا. هو الخالق، هو المالك، وكل إيه؟ إليه راجعون، كل عبيد. فإنما تولوا فثم وجه الله الذي يرضاه لعبادته. والله عز وجل منزه عن الشريك والجاه وإيه؟ والاتصال الانفصال والسفة. لكن هنا المعنى فثم وجه الله، يعني هذه الجهة التي يرضاها الله. إن الله واسع فضله وعلمه وحلمه وكرمه، عليم لا يخفى عليه شيء. يا بني إن تكم مثقال حبة عرفين الخردل، عرف الخردل حاجة صغيرة جدا، عارفه؟ نعم، أصغر من السمسم كتير. وقالوا بواو ودونها، الشامي قالوا بدون واو، قالوا اتخذ الله ولدا، وباء الباقون بالواو وقالوا. طبعا هذا أمر لا يقتضيه العقل، لأن الولادة لابد أن يكون بينهما مناسبة، وليس بين الحق عز وجل وشيء من خلقه تناسب، وهو له الغنى المطلق، كما أننا لنا الفقر إيه؟ المطلق. الغنى مهما بلغت من الغنى فهو غنى بين فقرين. الفقر الأول عندما شرفت إلى الدنيا، هل في واحد جاي به الدنيا شايل شنطة فيها يورو؟ أبدا. وانت مروح بقى الكفن ملوش غيوب، من الآخر هو غنى بين فقرين. والله عز وجل له الغنى المطلق، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كل له قانتون مطيعون. الطاعة هنا ليست الطاعة المعروفة، لكن منقادون لما يراد منهم. أي الكل إيه؟ منقاد لما يراد منه. القنوت في كتاب الله معناه الطاعة. بديع السماوات والأرض، مبدعهما على غير مثال سبق. والسماوات والأرض وجميع العالم كل مخلوق وناشئ بعد أن كان علما ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك إيه حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. الفلاسفة بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الأمر الأول أنهم ينكرون علم الله تعالى بالجزئيات، يقول لك بس يعلم الكليات. يعني الشيخ عمر أبو بكر راح مثل مخلص لكن قاعد يحط له كده أو يعمل كده لا يعلم، وهيهات. وخلق كل شيء فقدره ألا يعلم من خلق. ثانيا يقولون إن هذا العالم وجود الله علة لحدوث العالم، يبقى إذا وجود العالم مع وجود إيه الله عز وجل، وهذا طبعا لا يجوز لأن العالم متغير. تعرف أن العالم تعتقد أن العالم إيه العالم متغير، وكل متغير حادث، يعني تنتج إيه العالم حادث. وينكرون حشر الأجزاء، حشر الأجساد وكانت ميتة. الإيد لا، أمال إيه؟ أمال فين بقى؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم، في ألسن وأيديهم، في أيدي أي وأرجل. ولذلك الفلاسفة يتبعوا الفلاسفة ويقولون إنهم حكماء. إذا كانوا حكماء فالأنبياء أحكم منهم، ومن تلبيس إبليس على الناس أنه بيهيئ لهم أن هؤلاء الناس بيفهموا، يعني فاتباعهم أفضل، وليس كذلك. قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا، شوف حدش له عنده حاجة صح، وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر، فكله مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء. الله يفعل ما يشاء في خلقه، وسر القدر كشفه الله تعالى لنبيه، وسيدنا أبو بكر الصديق أيضا وكبار الصحابة، وهو أمر متوارث خاص. سأل رسول الله أبا بكر: أتذكر يوم؟ قال: نعم يا رسول الله، سألتني عن يوم المقادير اللي هو يوم إيه ألست بربكم وكنت عن يمينك وسمعتك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالقضاء والقدر سر من أسرار الله، أنا وأنت ما نفهمش في حاجة، نفسره بس كما قال علماؤنا: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على أمر مقدر أراده على. معنى العلم بعت أو قد قيل إيه؟ وقد قال بعضهم معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأشياء للأمور على وفاق علمه المذكور. لكن سر القدر سيكشفه الله تعالى لأهل الجنة يوم القيامة. وقال الذين لا يعلمون وهم إيه؟ كفار مكة، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم في إيه؟ في الكفر. قد بينا الآيات التي فيها دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن حق لقوم يوقنون وهم الذين ينتفعون به. ثم حول الخطاب إلى رسول الله، هذه الآيات كلها إلى سيقول السفهاء، كما سبق أنها خطاب ليهود المدينة. إنا أرسلناك بالحق، هذا الخطاب لرسول الله، بشيرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم ما لهم لم يؤمنوا. والباقون هذه قراءة إيه؟ نافع. والباقون ولا تسأل، عليك البلاغ فقط. نعم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما لهم إيه؟ لم يؤمنوا. ولا تسأل عنهم، إلا عليك مهمتك وواجبك البلاغ. إن عليك إيه؟ إلا البلاغ. إنا أرسلناك بالحق الواضح، بالكتاب والسنة والقرآن والحكمة، ومعجزاته كثيرة الغرر، منها كلام الله معجز البشر دل على صدقه، بل نفس منظره الشريف في علامة على صدقه. رجل يقول نزلنا المدينة، فجاءنا رجل فقال أمعكم شيء تبيعونه؟ قلنا نعم، بعير لنا. قال بكم تبيعونه؟ قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر. عارفين الوسق؟ أيوة. لا، 60، 5 أوسق ب60 صاع. الصاع 60، الوسق 60 صاع. فأخذ البعير وانطلق. قلنا ما هذا؟ لا بعيرنا أبقينا ولا ثمنه أخذنا، ومعنا ضعينة لنا. يا ترى صحيح المرأة عندها حاسة مش عند الرجل؟ ها؟ أكيد؟ نعم، أيوة صح. فقالت أنا ضامنة لكم حق البعير، أنا ضامنة لكم ثمن البعير، لقد رأيت رجلا وجهه كالقمر، والله لا يسيخ بكم أبدا، لا يغدر بكم أبدا. فلما كان الغد جاءنا رسول الله بتمر، وقال إن رسول الله يأمركم أن تأكلوا حتى إيه؟ تشبعوا، يعني إيه؟ ضيافة لكم، وتكتالوا حتى تستوفوا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما لهم لم يؤمنوا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم باقي القراء نافع وحده. ولا تسأل. ثم قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن ترضى عنك اليهود حتى تكون إيه؟ ولن ترضى عنك النصارى حتى تكون إيه؟ نصرانية. قل إن هدى الله الذي جاءني من الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى الذي أنا عليه. ولئن اتبعت أهواءهم. خلي بال حضرتك، إن شرطية وإذا شرطية، لكن إن نعم هاي الفرق بينه وبين إذا إيه؟ أن ما بعد إن نادر الوقوع، وما بعد إذا محقق أو شبه محقق. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب مثل عبد الله بن سلام يتلونه حق تلاوته. يتلون، انت لو قرأت القرآن حق تلاوته. لو احنا كده قرأنا القرآن كله بتدبر للمعاني وتفكر، شوف الختمة دي هتعمل فيك ايه، هتأثر فيك تأثير كبير جدا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون به ويصدقون. الذين أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم عاد الخطاب لبني إسرائيل: ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتقدمني فيها. واتقوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، يعني فداء، ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة في شفاعة مقبولة وهي إيه؟ بإذن، والشافع ممن رضيه الله، والمشفوع له إيه؟ ممن أذن الله له في الشفاعة. هذه الشفاعة المقبولة، غيرها لا، ولا توجد. أن يكون معي ولا يشفعون. الشافع مأذون له في الشفاعة، والمشفوع له ارتضاه الله عز وجل وتم الإذن. هذه الشفاعة المقبولة، غيرها ما في الشفاعة. ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله. تفضل. كل قنوط في كتاب الله طاعة. ده كلام أظن سيدنا عبد الله بن عباس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال رحمه الله ورضي عنه عن شيخنا: ما ننسخ ما شرطية ننسخ من آيات نزل حكمها إما مع لفظها أو لا. وفي قراءة ننسخ، نعم، بضم النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل، يعني الآمر الله عز وجل أو الآمر جبريل بأمر من الله بإزالتها بنسخها يعني. نعم. نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسأها نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبك وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه النسخ والتبديل الاستفهام للتقرير يعني تعلم ذلك زي ألم نشرح يعني شرحنا لك صدرك والجواب عنه إيه بلى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولن يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إذا أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا أي أم تريدون أن تسألوا رسولكم أن يوسعها أي بأن يزيل عنها الجبلين اللذين هي بينهما لتكون أشرح وأنزه ويجعل الصفا ذهبا أم بل بل أتريدون أم بمعنى بل أتريدون بمعنى بل بل أتريدون أن تسألوا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى أي سأله قومه أرنا الله جهرا أي من قبل أي من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدلا بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل أخطأ الطريق الحق والسواء في الأصل الوسط على ايه؟ على التقرير لا هي هو الاستفهام لا ده استفهام أم تريدون أن تسألوا رسولكم ما هم سألوه فعلا قالوا حول لنا الصفا ذهبا هو بعد عنا في الجبال عشان مكة توسع كما سئل موسى من قبل سيدنا موسى قالوا أرنا الله جهرة لن نؤمن لك ايه حتى نرى الله جهرا قال اي يأخذه بدله بترك النظر واقتراح الايات غيرها فقد ضل سواء السبيل اخطا طريق الحق والسواء في الاصل الوسط نعم ود كثير من اهل الكتاب لو مصدريه يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسد مفعول له كائنا من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة أيوة ردكم التقدير المصدر هنا مد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو الفعل في تأويل مصدر تقدير إيه ردكم هاي. من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي فاعفوا عنهم أي اتركوه واصفحوا أعرضوا فلا تخاطبوهم ولا تجادلوهم فلا تجادلوهم خلاص ماشي فلا تجازوه حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جمع هادي أو نصارى ولا ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود. نعم. وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك القولة أمانيهم شهواتهم الباطلة. قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فيه بلى يدخل الجنة غيرهم. نعم. من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء. نعم. فغيره أولى وهو محسن موحد فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به على شيء معتد به أيوه. وكفرت بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى. نعم. وهما أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى والجملة حال كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم بيان لمعنى ذلك. نعم. أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء وهم اللي على شيء. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. ومن أظلم أي لا أحد أظلم يعني الاستفهام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النفي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يعني لا أحد أظلم ممن يمنع مساجد الله من الذكر من ذكر الله فيها أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح. نعم. وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نعم. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس أو في المشركين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خبر بمعنى الأمر. نعم. يعني أخيفوهم فلا بالسلاح والقتل والقتال فلا يدخلوها إلا إيه خائفين أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. نعم. لهم في الدنيا إذ هوان بالقتل والسبي والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت ولله المشرق والمغرب. لا لا للأهل الكتاب إذا كان المراد اللي منعوا إيه بيت المقدس أو لأهل مكة إذا كان المراد بهم أهل مكة. أيوة الجزية طبعا الجزية ما فيها ذل كبير. أيوة طبعا. ولله المشرق والمغرب. سيدي هو يسأل عن المشركين ماله يسأل عن الجزية بالنسبة للمشركين لا المشركين ما توجدوا. ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتان. نعم. فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمر فثم وجه هناك وجه الله قبلته التي رضيها إن الله واسع عليم. أيها تفضل. واسع يسع فضله كل شيء. نعم. عليم بتدبير خلقه. نعم. وقالوا بواو ودونها. يعني قراءة ابن عامر الشامي قالوا اتخذ الله ولدا، قال في الشاطبية عليم، وقالوا الواو لولا سقوطها، يعني بدون واو، قالوا اتخذ الله ولدا. وباقي القراء وقالوا اتخذ الله ولدا بواو ودونها أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. نعم. اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يعني مملوكون له وهم مخلوقون له وهم عبيد له، واضح كده؟ بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فالخلق ملكه مملوكون له وعبيد له، وإيه كمان؟ وخلق مخلوقون له، ثلاثة هم ملكا وخلقا وعبيدا. نعم. ملكا وملكا، إن شئت قلت ملكا يعني إيه من الملك، فهم تعالى مملوكون له، وإن شئت قلت ملكا يعني تحت أي مملكته، زي الآية الكريمة في أول سورة الفاتحة مالك يوم الدين مالك يوم الدين، قراءتان في السبعة. ملك مأخوذة من إيه؟ من الملك، ملك من الملك، ومالك فهو الملك وهو إيه؟ المالك، فهو الملك، لأن غيره قد يكون ملك ولا ليس مالك، وقد يكون مالكا وهو ليس إيه ملكا، لكن الله عز وجل هو الملك وهو إيه المالك. تفضل يا سيدي. زي ما قلت لحضراتكم القراءتان، فإذا اتحد المعنى فالأمر واضح، وإن اختلف المعنى فالمعنيان إيه مقصودان ومرادان، زي لا يكادون يفقهون ويفقهون، فهم لا يفقهون ولا يفقهون. نعم. والملكية تنافي الولادة. نعم. وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل، بديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سبق. نعم. لا يعني الآية إيه؟ كل له قانتون وغلب العاقل. أيوة، هلا مرة يغلب العاقل ومرة يغلب غير العاقل، والمراد إيه؟ التعميم. المراد إيه؟ التعميم. تفضل يا شيخ. أيوة أيوة أيوة، ما هو مراده كده؟ وإذا قضى أراد أمرا أي إيجادا، فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون، وفي قراءة بالنص فيكون. أي وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هل لا يكلمنا الله أنك رسوله، أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك. كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية بأنبيائهم مثل قولهم من التعمد وطلب الآيات، تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقتراح آية معها تعنت. إنا أرسلناك يا محمد بالحق الهدى، بشيرا من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار، أي الكفار، ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم ولا تسأل، ولا تسأل نهيا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم. قل إن هدى الله، أي الإسلام، هو الهدى، وما عداه ضلال. ولئن لم قسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنع منه. الذين آتيناهم الكتاب مبتدا يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما أنزل، والجملة حال وحق نصب على المصدر، والخبر أولئك يؤمنون به. نزلت في جماعة قدر قدموا من الحبشة وأسلموا، ومن يكفر به، أي بالكتاب المؤتى به بأن يحرفه، فأولئك هم الخاسرون بمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم منكم. واتقوا خافوا يوما لا تجدي تغني نفس عن نفس شيئا، نفس عن نفس فيه شيئا، ولا يقبل منها عدل فداء، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. كمل شوية كمان ولا فاي؟ نكتب إن شاء الله يا سيدي. بعد الذي جاءك من العلم او من بعد ما جاء، في فرق كثير. يعني حضرتك هنا في سوره البقره في الايه الاولى، الايه ايه؟ قل ان الهدى، قل ان هدى الله هو الهدى، فكان التعبير عنه بالذي اولى واكد. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. بعدها في الربع القادم من بعد أولها إيه؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم، هل هذه تساوي بعد الله؟ قل إن الهدى هدى الله، وأيهما أقوى وأعظم؟ الأولى، قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. وجاء في سورة الرعد الآية إيه هناك في سورة الرعد؟ نعم، حكم ولئن اتبعت أهواءهم بعدما. فهل بكلمة قل إن هدى الله هو الهدى تساويها الحكم العربي؟ إن أنزلناه حكما عربيا، أيهما أقوى؟ أيوة بالضبط كده، هي ثلاث مواضعهم، كل موضع استعمل فيه إيه ما يناسبه. خدت بال حضرتك؟ نعم. بعد ما جاءك من العلم في الرعى في سورة البقرة قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك اللي هو إيه هدى الله هو الهدى إنما هناك كذلك أنزلناه حكما عربيا أيهما أعظم في الوصف ها أي اللهم صل على صلاتنا على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل على صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله إن عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين.